الحمد لله الغفور الودود، والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وعلى آله وصحبه الغر الميامين. مركز كأطور للدعوة والإرشاد ميحسين قدبي شرح كتاب كمتن الأجرومية أو سهجيدي دونا شيخ حسن عبد الله إسحاق شيخ حسن قاب كتاب كسوف أفتك النقد دونا دروس أونلاين كأي إجازات كشيخة أو كبه دونا إن شاء الله تبارك وتعالى كان الذي يوتيوب كيو تيليجرام. حرف جاء لمعنى حرف كأو أقسام الكلام كمدنا كذاو ويبا الفضل يا شيخي حرف أو معنى لإني هذا حروف توي إن شاء الله بهاسة حروف أو حروف المعاني اللي راو معنى لها سدك حروف الجر أو كلا حروف تأو نواسب تأو كلا أما جوازم تأو كلا إن إيو أخواد يا إيو حروف ومعنى له إيو حرف ومعنى الله هنا سد حروف تنهنجاد ألف باء تاء هول الحروف لكن معنى ماله حرف كأول فضاو أما أقسام الكلام كمدنا كذاو حرف ومعنى له إني هذا ين إريشة وحرف حرف كيو هي كان أقسام الكلام كمدنا كذاو حرف كاسو جاء كوي لمعنى معنى إنه فائدة درادية إنه ما يكمل مركب حرف كاسو معناها فائدة ياو سد حروف الجوازم تهو لم أو كلا أما حروف الاستفهام حروف تو والسكور صداو هل أو كلا وياهي أما حروف الجر أو كلا سد إلى أو كلا معنى لته من أو كلا معنى لته في أو كلا حروف تكمد أمرك قسام الكلام وحرف ومعنى فائدية هل أو كلا معنى جواب استفهام هل زيد كده والله كيف رأي دك جرى أو كلا والورس شو لان والورس ده هيو إديك سدي معنى لم أو كلا معنى جبين هذا النفي لم يقوم زيد وبذا زيد مسرون هو ولم تمسرون ثم معنى نفي جاس لم تفائديه مثلا إلى أو كلا غاية أو كلا فائديه جاس سرت من بيدوا وبنر إلى بوركب إلى بورت مرتيا درير كي ميلك الأم هذه وغاية حروف تاسو معناها اللي يلا فده ما حرف بدرير ما حرفتهم إراسه والبيت الدين ما هو إراس هنشرح ما الدين هذا بوك ما هنشيل إد الدين إراس فقال الناس والبيت الدين ما والبيت جذوز من التمر ما هو كلا تعرف ولجذوز مشيرة برجو جذوز هذه بعرف جذوز شيء لا يهو جذوز ما جرى مرك حرف بدريرونا ما أكي أقسام الكلام هاي ما هو حرف كأو أقسام الكلام كمدنا وحرف جاء لمعنى حروف تمرك سدين نغداس شارح بني شيغا هي سدين حروف تنغداس وي بوا حرف ومختص بالاسماء الى اوكل وحرف جار علامات اسم كد مدنين كهذا لا دونا با كمد اي اسم ميلك كس وحروف الخفض الى اوكل وحرف مختص بالاسماء اي حرف او افعال لانكار سد لم اوكل يا فعل مضارع يلي لم كيشم لم ينم انقارت أفعال وخاصة تقول فعل مضارع انقارت إيو حرف أم مشترك بين الأسماء والأفعال هل أوكل هل ويركرت جملة فعلية إذا سذكرت هل قام زيد أما جملة اسمية هل زيد قائم ومشترك سديد بكين كميثة لمركز شارح دلاني وصفيري نحو إلى وهل ولم يكن أبن أغاني أجزاء الكلامك إني سد ليك كومنت اسم إيو فعل إيو حرف ما يبقى قسمنا غتي سديدي إني لشن مير أرغتي هول جرتا خاصة إرين جرتا ديب أرغتي إرينك جيسي لهداج على السجر هو بيدق روضي اللوكوي مرو يلر إلين جزونه كاسين ميرو هوبلر يعني طالب مورده إسكان مورده هيجين بان هان مورد إلين كشل ميرمي حتى ما يلك مارم ويا مارك ميرو ديال لك مار اسم ما إنكار إيه فعلنا إنكار إيه حرفنا إنكار إيه اسم كي أو أمبري على عمل سفير اسم وحياة بان ولي يعني هذا اللي سلي سلي ولا لا لكن هذا انتشار الشيء اللي كعب صدام والكتاب كله بعد أنك سيد الدونت هو هذا تلك إنك شيء هو يبغوره وهم يدوروا هذا هذا ما خديس ده هنا أجرومي أجرومي كان يا كعب صدام أجرومي نفسه شروح ذي بدن ته وتو بناء لك شرحه ليه هذا ما يدورني إحلاني ما أجرومي إحلاني ولا إن هذا كارن يولا ينسي هنا هذي والبش روح أجرومي إن أمبنا شروط الجريمة ولا شيء أنت لك شيء قال له وراه هو ما تدروه يعني أنت بقى أنت سين التفاصيل فالاسم اسم كي عشان وإيران علم ذا أهدي وعي اسم كي هو بالله كذا ويبقى اسم كي أو الذي هو من أقسام الكلام أما من أجزاء أقسام الكلام كي هذون هم الاسم كلام كينا أجزاء الكلام ك وين هذا لك يا رئيس الدين هذا كو اسم اسم كي أو أجزاء الكلام ك كمذها يوم أنا اسم كلام الملكين هاي ورشي كي معهود إهري الله كشيء يا عشان ننتل مع ماي فالاسم اسم كي يعرفه ما يلك كسي إني اسم إيه أستانتس يأتى علامة إلك كسي بالخفض وصلو إري عربي إيه oo hoos dhon hoob aad aragtay ereygaas isim weysaas uga wada gelin sheekh mayna raay bil khafdi naftiya may saar fiirib hoos dhow erey in ku dambay kelimada xarakada saaray bil khafdi hadd baad ka dambay may saar hoos dhow saar bil khafdi naftiya ba isim ewa sheekh may raay ajusitri waan aada ka bilaaw eray aafu dumbay ajuusay kunool hoob dheer oo ta aaday koobta aada ba ajuusay dadya ba ajuusay laakiin inay hebelaydu aad arta aadan aad ka tabto qoreer wa bil khafdi naftiti ba isin ana tiya naftiya ka bilaaw may ku ogaatay may karnay ya ba hoos dhow no may hoos dhow ku yeesheeyay dadya ba saaro isin ku maylo ka sa kalimad inay hoos dhigna bil khafdi laakiin marartu bi zayd inay hadda way diido qoreer wa maylo ka yaa inikin gambiido wa la kiyaa تم بهرتي يعني بالخفض النفطي اسمه ما يكرر لك كسي اسمك والتنويم لما شغل يلد شغل لما هو لما قط نقضوي لما قرط أو نقضوي لما هوس أو نقضوي تنويم هو نون ساكنة ميراي كالحق آخر الاسم لفظا لا خطا لكن لما شغل يتبر من بدنا تعشر كن كمدة يا هو بريد أن كنا قت ياك أرغاس مثلا عشر كهور ميري من كدم بيت وأقسامه ثلاثة تون ما يصير في رب اسم وفعل وحرف كل جو اسمه هو هو حرف حرف بدلها دين اسمات ورا مسمج هو هذا إما جاء أو كل شيء لي حرفك عادي ما تدوس في داري أو فيدا سوكلو لكن حرف اريغا انت قورن تنوين مسارنها اسم ليراس ودخول الالف واللام اشي قالوجه يلا كسي كلمه اني اسم كلمه كستو ال اذكار الكلمه اسم ليراس اسم مثلا عشر كيكن هدينو زيدن كنغنا الكلام في رب الملا اللفظ المركب المفيد بين كل اسماء الرجل اللي وجد ها منطقه يقول الخفض نفته في على اللت وان هوس دونت التنوين على ودت الالف واللام نفته اهم في الاسم ذو نفته الاسم مرنا اسم هو والدخول الالف واللام منه والكسه وبالهوس شاهد بصري هاينا بصريين تهاينا الله يعرف هذا دخول الالف واللام مرنا كوفي ويلد بالخفض هو بصري هاين بالجري إرفضي بالخفض مرنا الشيخ كان كوفي المذهبنا وحروف الخفض لنا والك كسا اسم حروفتي أو والهوس بواسي هوس بصريين تاين الشيخ مذهبي وحروف الجري إرفضي أنا فيري أنتي أوكل إن مالك ما يقصوا ده مذهب البصريين مركي ميلوم أوكل عامري اسم قصوا كهذا لاي مري بالجري أرى ما بالخفض مرة ألفية بالجري والتنوين والنداء وألي أرى هذا سينكو حيابا لك سو ما يكمل بالجري والنداء والتنوين وأل أرى أل وبصرين تمذهب يو لكن بالخفض هو بعد أرق دخول الألف واللام بعد أرق كوفي و مركا أجنومي مذهب كوفيين تا أساس ده فالاسم اسمك يعرف ميلك كسيه بالخفض هوسبو والتنويني لما شغل يلا لما قط هذا لما قرطو هذا كلمة سار لما شغل اسم واحد والدخول الألف واللام أشي قالوا شنو والك كسر بس إنك هتفير الله الملاه الرحمن الرحيم وأسماء وحروف الخفض هنا والك كسر اسم هو صدقي حروف تي سي حروف تي هذا هاي تي قلوشة مركا ما يرانا حلم هذا الشيخ هذا ما يبان شيخ اسم كأفر علامة لما خيدة كقلايا ياها كحلالي أما كهيرمايا لما نوريها كقلايا لما دقور خيدة كحلالي ويبوا بالخفضي هو صدقي فيريها تحرف كان دنبوا سيدي بالنحو ما يكشي شقي سيدي شقي زوية حرفك كلمة اندنبو حرفك كوانيو حروف تقدتك جرتي النحو الشقي دي ما صوباني ما ترغب اني شيء نضم الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة مركا خفض إيو التنوين ويبوا كلمة بيدة كهير معي لما على من كلمة هريها كقلايا وما يكمد دخول الألف واللام إيو وحروف الخفض حروف والهوس بواس جرك حروف وجي كلمة وراح القرآن وهكذا ويل متأه أشني أنا لمذو الرجل الغلام وراح القرآن حروفتي أو حروف الخفض ذي بدنين إلى اللبات مية كبدن لك ولا لكن والكمد أي شيء هني قال ما رأي وهي حروف الخفض ذي من وي من وما عضف عليها من إيو ولا يلاه كهير الدونو أما لها كعضف الدونو حروف الخفض ذي يكمدي وإلا وي من إيو إلا مثال جو كوك ولا يمعره سرتو من البصرة إلى الكوفة سرتو من بيضوة إلى بردال هو بذل بيضوة إيو بردال اسمه لما ذي ما يقولي بيضوة ما يقولي من بردال إلى وهي من وإلى من بيضوة أما إلى بيرها كبيرة سرت من البصرة إلى الكوفة أنت بصري الكوفي نهر مارغنة لكن بيرها كبيرة بيضوة بده روغنة ما يلي رأس سرت من بيضوة إلى بيرها كبيرة بصرة إيو كوفة لما ديو اسم وي ما يكو غاتي بصرة من غالي كوفة إلى وغالي وعن وي عن رميت السهم عن القوس عن القوس القوس ارجع القوس عن قالي على قالي اها هوس دون قالي عن القوس سد على موكل الالف واللام وحروف الخفض والخفض ينفتس وصدق ينفتس وعلى حروف تحروف الخفض ما يكمل ايه على ركبت على الفرس أما على السيارة أما على الطيارة بيعرض مركي هذا فور ركبت على الفرس وعليها وعلى الفلك الفلك داس مركة الفرس واسم ميك أغاتي وابل كير على ما قال لي ماي ركبت على الفرس وفي كمية حروف حروف الجرك وهي كمية آه في ده حروف ترى كست معاني لي لكن باب كتابة دي باب يوم كسيدنا في ده انتم انا قداسة طوب انا كارة ظرفية سببية على ورير ورير ما يشد حلاني اجرومي اني كسانة كارة سماني ده كسانة لكن مشيغة هيا فيه يعني لنكو البرو ما لفضي كسكس اني لندير سي لكن ولي اجرومي ما ولي او شروح ده الفي قرائن اما شروح ده قدر اما متممد هو انت اللي كنت شيء ورير ورير وفي كمد النحو الماء في الكوز في الكوز أرجع الكوز واسم ميك أغاتي في ذي قلوش هذا دان تم ليلة قوفة ده ماي في ذي ذرفي نغدا سببي نغدا سن نغدا سن نغدا سكوة يجنبر ويتاس ميلي ينك سيدة الماء بيوغي في الكوز كود كود هذا هو الكبير هذا جرغان هو الكبير هبارا بيون ما يفنن جيك كود يوهان تل يسمى بيون نظيف ما يجرغان كم ولا كشبت ما هو الكلاكين كدري عديم أرد وصلا فين كدري وصوب ورا في جوهي أدى لكن هانتي يو كود يو الماء كجوهان ولا كشبت يادنا ديو لي ورا بس الماء في الكوز لفظة الكوز هو اسم ميك أغاتي ميكان هل فيه قال لي معي وفي أنفسكم أنفس واسم ميك أغاتي في وربا شبا وكمدة شبا رجل كريم لقيت ما لم فيل أو أنا لكلهم ومعلمين علماء أما الدخسيالة أما الجنسيالة تكثير وفر تكلين لنا قداس شبا رجل كريم لقيت لم فيل أو أنا لكلهم يرانا إركورت دونك هلا ومدو الفيل إذا أنك يرين رجل كاس أدي اسم واحد مايك أغاني لاي مال كرني ها هاي روب بابا قالي روب رجل روب هذا مركا والكسب هذا هروفون شروطي ولا اللي هدو هنو مكدير دان لكن روب ما هذا مدام يهنو هنو نقداس وراكي ميلو ما هو بالهر يلت روب هذا من نقداس حرف جار من نقداس حرف جار نمدي كبها صوب روب ما هو بالهر حتى فعلا قهدا اللي هدو انت مالي كشاك يدو بسيب خاصة ما ما هو بالهري سيدو فعل قالينا هذا أرغاس ربما يود أوك يود الذين كفروا يود هذا فعل مضارع وأن ربما وقال مهرات ربما هذا ما الهري سيد ما هو بالهري سيد عمل فرج يقول ربما مركي ربما لا يتوت مركي اللفة هذا اسمك انقار ربما رجل أوك ربما امرأة أوك ربما طبق أوك ربما طريق مشيت فيه مجد بدن مري أو كالمرقية والباء عروفة ميك مداه حرف كأوباء ذا أوباء الجرك نحو مررت بزيد مكادر ميها بالمري لنك أوزيد لإراي ميل أسروب ميلي أسفدي بالي وهمر مررت بزيد زيد همري أوك زيد واسم ميك أغاتي لي ماها هذا بعض حروف الخفض هايتي اسمك انقار هايتي يقال لي ساسك أغاتي مررت بزيد والكاف وهي الكاف حروف الخفض ميك مد ايه كافك او حرفك جار هاي وزيد كالبدري اوك زيد ميل مد ايه بالاو تمي افرو بدر جام ميلن ميلن كسيه بلا مركية فول وين توي نور كي فول هم ورا توي ميلن كدم بويتي رود وابل تمي أفر رود أو كلا أن نوره أما أو كلا أن قرح سني أو كلا هوبي تشبيه جي وسي تشبيه والتعليم هولن كذا كوين هاي هو التحكير هذا الفضاسون ما راسه زيدون كل حماري أو كلا يعني لانك زيد دبال نمد يو دغون نمد دمير اللي توي دمير هو فضاو هارك وصدا هاريك هنگ ده هو فضاو آمب دبال نمد ولي اسكو قبا مرك زيد كالحمار أما لان إد جنسين يوم ما زيدون كالأسد يلي لبا أوكلو والمضى ما يرن لبا ويبوا وابو سابا أوسو سهير قلو مدكو واد هذا كرسلون اسكو سوقت يبدا ميرو سهير قلو كرسلون دي رورين لكي ما كرب شي يوم هادنا دي سيق الافو الافو لاي هادن ميل لما هادوس هادن فد هادي هير قلو فد هادي هادن كو كرر هادن كو رورين لكن مرسيد هذا هو بده كرسي لنت بنان كودي لنتو فر حتى جيد ممكن يجيبه بنان كاكين فدا هذا هذا بس ليش البهاسن لانك اللي كبوي يعني الان أذك ويب ميلين كده بويت اللي بوا مركب كويتي مركب لما ما إسلام وسلانكم إني كين هاي سنة لانك سدي اندري رجال لكي هذا أو كين خبش أي تيو لكن إذا دبر روكت مو قادي واسم إيران ما يكون قاتي كاف بجنم زيدون كالبدري واللام ويا حروف حروف الخفض ده ما يكمل إيه لامتي واللام للجرك هاي صدى المعروف لزيد أما لله ما في السماوات أوكر لفظ زيد واسم ما يكون قاتي ليه ملك إيرانها لامتي قاتي زيد أما لله مرنا الله هو اسم ما يكوغات اللام تيالت لله ما في السماء وحروف القسم وهي حروف القسم أما هريب لهاي تكعطفه فالاسم يعرف بالخفض والتنوين وحروف الخفض وحروف الكعطف أما وهي ذا خبر جي وهي من معينة وحروف القسم وهي حروف الخفض لك إن شاء الله حروف القسم حروف الدارت وحروف الخفض دي ليو لكن ما دام يدار لن استعماله وعادي لن استعمالنا دارتيا لن كدراها اللي ما هنا وحروف الخفض دي شارح يرفي ريه دهلالي وهي حروف القسم حروف الدارت من جملة حروف الخفض يكمد أتكوده واستعملت لكن ما يبلغ إذا سدي لن استعماله في القسم الدارت دارت ما دام لن استعماله لحروف القسم لين إري ما هنا وحروف الخفض دي إليك مدد وهي حروف القسم ت الواو والله والباء بالله والتاء تالله يعني حروف دارت لن استعمال واو القسم قران كان نو الله قال يقول القران كيبتو هوس او الله كبرت ايو والسماء اي ولكوز نو الله قال والسماء كداردي هوبد ارد واو القسم اوغا والشمس كداردي والتين كداردي واو القسم ولك دنبي اسم ساس اوغا إني اسمي ميكو قالت لي ملك يرنها أدي حروف حرف القسم كمراز وودي مرقى سولي دبا والليل يا كتار ذي والضحى وكتار ذي والباء وباء ذي باء ذا أصل إيه لكن استعمال أهم هو بلير القرآن كي وودي هنوم بضا باء القسم تا أصل إيه لكن والك بضي دات كم إيران كوبر ذي ما إيران كوبر ذي ما عين باء ذي والك بر ذي دارت لكن والك بضي وودي كبضي وتاء تأذي وتاء القسم على رجال يرتسي يا بقران هذا كجرت لكن هنومك بدن تلاهي أذيب أرت لكن هنومك بدن ويربي مركي أو ياب يو لانك دار هذا فضاء دار أو ياب لجر أو كلا هذا مركز اللي إذا يسدي تلاهي إنك لفي ضلالك القديم لا يعقوب مركي يوليين لانك هذا دوشي رواي بما يوسف لي مراجي هذا مركز يوسف لي ودي يا ابو ما دي يوسف ما يسكنها كثير يوسف ليلته ولي قلدك هوري ولي بديره تالله إنك لفي ضلالك البدر ويا يوسف ويوبه ما إيش شيء جديد يا ربي ويا وهي حروف القسم تا الواو والله والباء بالله والتاء تالله سديد بك مثال ما كفيري تراني وهي والله وبالله وتالله فاللفظ للجلالة الله ها اسم الاسم و وما يكوغاني ان اسم ايه لدخول حرف القسم عليه على لفظ الجلالة الله هذا مرة ما دوغو قال لي والله مرنا باء القسم قال لي بالله مرنا وي قال لي تاء القسم تالله مرك لفظ الجلالة ان اسم ايه ساسك اوغاني يكليش والفعل يعرف بالجد والسين والله.